بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول السائل: قال: كالعادة شيخنا لا يلحق بالجبهة اللاإسلامية في سوريا إلا النطيحة والمتردية وما عف عن أكله السبع وتقذر من شمه الضبع، فقد انضم لواء أحرار سوريا المشهود بالفساد والذي يقوده العفش أو العفش إلى لواء التوحيد أحد مكونات الجبهة الإسلامية، ومن قبله انضم كل من لواء الفتح ولواء عاصفة الشمال، وكلها ألوية سيئة الذكر ومتورطة في أعمال نهب وسرقة وقتل واغتصاب وتعذيب وطلب ديات وأخذ أتوات من التجار، فما تعليق فضيلتكم على ذلك، وما هي نصيحتكم لأتباع هذه الجبهة ولمناصريها من مشايخ الصحوات مشايخ الصحوات؟ طبعا يعني أولا رب العالمين قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات، قال الله جل وعلا: تشابهت قلوبهم، وقال صلى الله عليه وسلم: الأرواح أجناد مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكما يقول ناظم: لا يصحب البدعي إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. وكما قال عبد الله مسعود قال: والله لن يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. وإذا كان يعني قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكم تجدون الجفاء والكبر في أهل الوبر، وأنه نهى عن الجلوس على جلود النمور، وذلك لما تورثه من أثر في القلوب، فكذلك مصاحبة الكفار ومصاحبة المنافقين ومصاحبة الأنذال ومصاحبة الجواسيس حقيقة تورث في هؤلاء الناس حتى في الإنسان الطاهر، قد تؤثر عليه فيصير مثله، حتى أن الإنسان السني قد يصاحب مبتدعا فيصير مبتدعا مثله، يلقي عليه شبهة. فهؤلاء الناس حقيقة ما اجتمعوا مع بعضهم البعض والله إلا بسبب تشابه قلوبهم. والله إن بعض الناس لا نعرف تاريخه ولا نعرف عنه شيئا، تجدك إذا رأيته والله لا تستطيع أن تنظر إليه، قلبك لا يقبله ولا يعني تستأنسه ولا تستسيغه، ويتبين لك بعد ذلك أن هذا الرجل خبيث. وبعض الناس يعني تجده ولا تعرفه، لكن تجد قلبك ينشرح له وتحبه وتأنس له، وفعلا يعني تجد يعني هذا الرجل على خير وأنه على دين. بعض الناس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله حينما تكلم عن مسخ اليهود إلى قردة ومسخهم إلى خنازير، قال يعني تجد بعض الناس تنظر إلى وجهه تجد في وجهه وجه الثعلب، وتجد في وجهه وجه الكلب أو وجه الخنزير أو وجه القرد. يقول الإنسان سبحان الله يعني بحسب يعني تصرفاته بحسب طعامه تجد وجهه ممسوخ. قال: قلما أن تجد رافضي إلا وعلى وجهه مسخة قرد أو مسخة خنزير. قال: انظر إلى وجوههم هؤلاء، حتى هؤلاء الجواسيس حقيقة، واحد اسمه عمار الواوي، واحد اسمه كذا، انظر إلى وجوههم ثعالب واويات ابن آوى، يعني نقول حواوي هو ابن آوى، هو نوع من أنواع الثعالب. فتجد تنظر إلى وجوههم حقيقة يعني تجد فيهم الخيانة وتجد فيهم المكر وتجد فيهم الخبث، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح أجناد مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولشيخ الإسلام تيمية كلام يعني طويل على قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، له كلام طويل في قضية الألفة وقضية الاجتماع وهذه الأرواح التي تلتقي، وإذا كان فيها خبث كيف تلتقي مع بعضها البعض. ولذلك هؤلاء الناس تجد لهم أيضا المفتيين وتجد لهم المرقعين وتجد لهم يعني الذين يدعمونهم. حقيقة الجبهة الإسلامية الكل يعلم لولا الدعم المادي ما استمرت، ولذلك هنالك خلافات عظيمة بين أفرادها الآن لتخلف وتأخر كثير من الرواتب، فليس هنالك شيء يجمعهم سوى المال وسوى المصلحة المؤقتة وسوى الحقد على الدولة الإسلامية. أما أن يجمعهم الدين حقيقة، لو الإنسان اجتمع مع إنسان على أساس الدين والله يضحي بنفسه من أجل أخيه. إخواننا يعني في الدولة الإسلامية لا يجمعهم مع بعضهم بعض إلا الدين. أما أصحاب الباطل الآن تجمعهم من تجمعهم الأموال وتجمعهم الدنانير وتجمعهم الدراهم، ومع ذلك نحن نعلم أن هنالك بينهم خلافات عظيمة واشتباكات وقتل وتخوين وتجريب، ولا زالت الأيام تكشف حقيقة هؤلاء الناس لا لا، فهذا يعني تعليقنا على اجتماع هؤلاء الناس. هم لم يجتمعوا من أجل الله عز وجل، إنما اجتمعوا من أجل الباطل، وكذلك الذين يفتونهم، أو الذين لا نقول يفتونهم، الذين يبررون لهم الاجتماع، هؤلاء أيضا يعني هم على شاكلتهم وهم على نفس نهجهم على نفس طريقتهم.